الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في هذا التفسير الموضوعي الميسر وسورة المائدة مع أمة سمعنا وأطعنا من الآية 87 ل 108. أخذنا التحريم والتحليل، حق لله وحده، اليمين وكفارة اليمين، المحرمات الخمسة، الشرائع اللي ربنا سبحانه شرعها لهذه الأمة في هذا الصدد، تعظيم شعائر الله. واليوم نتكلم عن معرفة الخبيث والطيب. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يستوي الخبيث الحرام والطيب الحلال، ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث، فاتقوا الله واتركوا الخبيث يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون في الدنيا والآخرة. فيعجبه كثرة الربا، يعجبه ما يستكثر به من الرشوة. ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي أبدا مع الطيب والحلال، فالله يبارك في الحلال ويمحق بركة هذا الحرام. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم غضبان محمر الوجه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لما سألوا هذه الأسئلة: أين أبي ومن أبي؟ فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدى لكم، قد عفى الله عنها عن مسألتكم فلا تعودوا والله غفور حليم. وما يلحق بذلك غير سبب النزول، هناك أشياء أخرى ننهين عن السؤال عنها. سؤال بعض المسلمين عن حالهم في الجنة أو النار، وسؤالهم للأمور غير الواقعة، والسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها، وهذا باب عظيم ينبغي أن نفهمه. الأسئلة المنهي عنها، لا يجوز أن نسأل عنها، لا تسألوا عنها، فهي الذي سمعتم. ويراجع في ذلك كتاب جامع العلوم والحكم ففيه تفصيل حديث قيل وقال وكثرة السؤال. قد سألها أي لقد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم، سألوا أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها، ثم أصبحوا بعد السؤال والإجابة أصبحوا بها كافرين، أي ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بسببها كافرين، لأنها بينت لهم فلم ينتفعوا بها ولم يتبعوها. فنفهم أن السؤال دائما يكون سؤالا، يكون السؤال سؤالا للعمل، تسأل لأنك لا تعمل، لا تعلم كيف ستعمل، فسألت لتعرف طريقة العمل. أما السؤال لمجرد السؤال وفقط فهذا منهي عنه. تعدي المشركين على حق الله في التشريع من الآية 103 ل 104. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. افتراء على الله. هذه بحيرة، هذه وصيلة، هذه سائبة، هذه حام، أسماء ما أنزل الله بها سلطان، وقوانين وضعتها قريش وقبائل العرب ما أنزل الله بها سلطان. قال الله عز وجل ما جعل، يعني ما شرع، ما جعل الله من بحيرة، وهي التي يبحرون أذنها أي يشقونها شقا واسعا إذا أنتجت 5 أبط وكان الخامس أنثى ويسيبونها لآلهته. خلاص هذه اسمها بحيرة يشقين أذنها إذا ولدت أو أنتجت 5 أبط وكان الخامس أنثى فيسمونها بحيرة لبحر أذنها. ولا سائبة وهي التي تسيب أي تترك بأن ينذرها لآلهته فترى حيث تشاء ولا تمته، سائبة مطلوءة كده لآلهته. ولا وصيلة، والوصيلة هي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بأنثى ويسمونها بالوصيلة. ولهذا يقول هذه الوصيلة واصلت أختها، واصلتها، فناقة بكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بأنثى فيسموا التانية دي واصلت أختها. خلاص يبقى نخليها للآلهة، أي واصلت إحداهما الأخرى ليس بينهما ذكر. وكانوا يسيبونها لطواغيطهم، وكانوا يسيبونها لطواغيطهم. ولا حام، يسمونه الحامي، وهو فحل الإبل، الحامي هذا فحل الإبل، يولد من ظهره 10 أبط فيقولون حما ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع ماء ولا مرعى كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يجعلونه شرعا وقربة يتقربون بها إليه ويأمرون الناس بها ويعاقبونهم إن خالفوا، وليس ذلك، وليس ذلك بشرع ولا دين، ويعتبرونها قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وليس ذلك بحاصل، بل هو وبال عليهم. يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم. ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم، لهؤلاء المفترين على الله المشرعين شرعا ما أنزل الله بهم سلطان، تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى ما شرعه الله وما أوجبه في القرآن من الأحكام المؤيدة بالحجج والأدلة، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول المبين لمجمل هذه الأحكام وإلى ترك ما حرم الله. إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا، يكفينا أن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الطرائف والمسالك والمعتقدات والأفكار والعادات والتقاليد. قال تعالى أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان أيحسبون ذلك حتى لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ إنهم إن اتبعوهم كانوا بلا شك أكثر جهلا من آبائهم وأضل سبيلا. ثم أمر الله سبحانه وتعالى باتباع الشرع وعدم الالتفات إلى أمثال هؤلاء، الآية 105 من سورة المائدة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، احفظوها وقوموا بإصلاحها، لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم، ومن اهتدائكم ومن هدايتكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا ويجازيكم عليه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت تستقيم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا يضرك بعد ذلك من استجاب ومن لم يستجب. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم بين سبحانه وتعالى حكما لأهل الإيمان لمن حضره الموت منهم في غربة ولم يجد مسلما يكتب له الوصية، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أي إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت حين الوصية، هي أن يشهد اثنان ذوى عدل منكم. الشهادة حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت، اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين، أو آخران من غيركم أي أو رجلين من الكفار إذا لم يجد مسلمين. وذلك إن أنتم ضربتم أي سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت توقفونهما إن حدث ارتياب في شهادتهما من بعد الصلاة بعد إحدى الصلوات، وروي أنها صلاة العصر وهو صحيح من فعل أبي موسى الأشعري ومن قول سعيد بن جبير وقتادة والمغيرة، فيقسمان بعد أن يوقف ويحبس يحلفان بالله عز وجل إن ارتبتم إن شككتم فيها، ويقولان: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. لا نشتري به يعني بالله وبالقسم بالله ثمنا عوضا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد كاذبا لأجله ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قرب يعني قريبا لنا أيضا سنحكم بالحق ولا نشتري به ثمنا ولا قرابة ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بها إنا إذا إن كتمناها أو شهدنا زورا لمن الآثمين الظالمين المتجاوزين لحدود الله. فإن عثر اطلع بعد حلفهما على أنهما استحقا إثما بأن خان الأمانة أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما أو كذبا في الشهادة، وظهر ذلك بأن وجد عندهما مثلا ما اتهم به وادعي أنهما ابتاعه من الميت أو وصى لهما به، إذا اكتشفنا شيئا من ذلك وأنهما كانا آثمين خائنين فآخران يقومان مقامهما في توجه اليمين عليهما، آخران يقسمان من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الوصية وهم الورثة الأوليان بالميت يعني الأقربان إليه. فنأتي بهذين الاثنين الأقرباء إلى الميت ورثت الميت فيقسمان بالله على خيانة الشاهدين. ويقولون لا ويقولان لا شهادتنا يميننا أحق أصدق من شهادتهما من يمينهما، وما اعتدينا وما تجاوزنا الحق في اليمين إنا إذا لمن الظالمين. والمعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين، المحتضر اللي خلاص دنا موته وشعر بهذا يوصي اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه وإن لم يجد من غيره إن فقدهم لسفر ونحو، فإن ارتاب الورثة فيهما في هذين الشاهدين فادعوا أنهما خان بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصى له به، زعما أن الميت أوصى له به فليحلف هذا النحو الذي سمعتم بعد صلاة العصر يقسمان بالله بكذا وكذا، فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما. أقرب الورثة لهذا الذي توفي وترك الوصية يحلف أنهما كاذبان. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أدنى أقرب إلى أن يأتوا أي الشهود بالشهادة على وجهها من غير تحريف ولا خيانة، أو أقرب إلى أن يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا. واتقوا الله بترك الخيانة والكذب، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، والله لا يهدي إلى سبيل الخير القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. بهذا يا إخواني نقول قد أنهينا الجزء قبل الأخير من هذا التقسيم الموضوعي المتعلق بالولاء والبراء. إن شاء الله تعالى المرة القادمة يوم الجمع والسؤال ونهاية سورة المائدة، نسأل الله القبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القسم الأخير من التفسير الموضوعي الميسر لسورة المائدة، وجعلنا له عنوان يوم الجمع والسؤال، ماذا أجبتم وماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم الأمم والشعوب والأفراد، وماذا أجبتم أيها الرسل؟ أولا سؤال الله المرسلين من الآية 109 إلى 111، القسم ده معانا من 109 إلى 120 آخر سورة المائدة. سؤال الله المرسلين، قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أذكر يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول لهم توبيخا لقومهم ماذا أجبتم؟ أي ما الذي أجبتم به حين دعوتم إلى التوحيد؟ ما بماذا أجاب أقوامكم؟ قالوا لا علم لنا يا ربنا، بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه الله يعلمه. وقالوا ذلك لشدة هول يوم القيامة ولفزعهم، ثم يشهدون بعد ذلك على أممهم لما يسكنوا. ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. واذكر إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب، وعلى والدتك حين اصطفيتها على نساء زمانها، وذكر النعمة يكون بشكرها وذكر النعمة يكون بشكرها. إذ أتيتك، إذ أيدتك أي قويتك بروح القدس جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد أي طفلا وكهلا، وهذا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة، قبل الكهولة يبقى في عندنا الكهل وده قبل أن يكون شيخا، بعد الكهل نسميه شيخا، فرفع قبل الكهولة عليه الصلاة والسلام. إذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا حين تنزل قبل قيام الساعة تحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتكسر الصليب وتقتل الخنزير. وإذ علمتك من نعم الله على عيسى، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق أي تصور من الطين كهيئتي كصورة الطير بإذني، الله أذن له في ذلك، فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني، آية لموسى عليه السلام لعيسى عليه السلام، وتبرئ وتشفي الأكمه من ولد أعمى فيبصر، وتشفي الأبرص من به برص وهو مرض بالجلد معروف فيصير سليم الجلد. هذه من آيات المعجزات بين يدي عيسى عليه السلام. وإذ تبرئ الأكمه، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني، وإذ كففت دفعت بني إسرائيل عنك لما هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات المعجزات الواضحة فقال الذين كفروا منهم إن هذا ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين، إلا سحر بين واضح. واذكر يا عيسى ابن مريم نعمتي عليك إذا أوحيت إلى الحواريين أتباع عيسى عليه السلام، أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وذلك حين كذبك جمهور بني إسرائيل، فجعلت الحواريين أنصارا لك يؤيدونك وينشرون شريعتك. فمن نعم الله على الأنبياء وعلى الدعاء أن يجعل لهم أنصارا وأعوانا. قالوا آمنا، هؤلاء الحواريون قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مذعنون لأوامره تاركون لنواهيه. ثم جاء سؤال الحواريين عيسى عليه السلام المائدة من الآية 112 ل115، قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هل يستجيب لك ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، اتقوا الله في اقتراح الآيات على الله، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فمن شأن المؤمن الصادق ألا يجرب ربه باقتراح الآيات. قالوا إنما سألنا ذلك لأننا نريد أن نأكل منها وتطمئن تسكن قلوبنا بزيادة اليقين ونعلم نزداد علما أن قد صدقتنا في ادعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين عند بني إسرائيل الذين لم يحضروها، فنشهد لك ولصدقك وصدق رسالتك. سبحان الله، طبعا هو فيه لون تعنت هنا ولكن دعونا إلى النهاية. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، كما قال إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هؤلاء قالوا وتطمئن قلوبنا، إحنا ليس إنكارا لقدرة الله ولا إثبات، مزيد إثبات لك بالنبوة وصدق الرسالة، ونكون شاهدين عليها لبني عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليه. ولما علم عيسى عليه السلام صدق نيتهم وأنهم لا يريدون تعجيزه ولا اقتراح الآيات عليهم، دعا الله تعالى بهذا، فقال عيسى عليه السلام، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا يوم نزولها عيدا نعظمه ونشرفه لأولنا وآخرنا ممن يأتي بعدنا، يعني لنا ولمن يأتي بعدنا، يكون هذا عيدا، عيد أو يوم نزول المائدة، وآية علامة منك سبحانك ترشد بها القوم إلى صحة دعوتي وصدق نبوتي، وارزقنا إياها رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين، وأنت خير الرازقين. دلوقتي ملاحظين عيسى عليه السلام يطلب هذا الطلب ويقدم مقدمات للقبول، عيدا لأولنا وآخرنا، آية منك نستدل بها ويستدلون بها ويسترشد بها القوم على أن الرسالة حق، وهذا رزق في النهاية منك نأكل منها كما قال، وارزقنا، نريد أن نأكل منها، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله مستجيبا له، فهو المجيب المستجيب سبحانه: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد نزولها، فمن يكفر بعد نزولها منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فنزلت فعلا الملائكة بها من السماء، نزلوا بالمائدة. ثم جاء سؤال آخر، هو سؤال الله عيسى عن افتراء النصارى وعن نقضهم الميثاق، من آية 116 للآية 118: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سؤال الله لعيسى عن هذا الافتراء الذي افتراه النصارى إذ جعلوه إلها، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فاذكر أو واذكر إذ قال الله لعيسى يوم القيامة توبيخا لقوم: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى: وقد أرعد، سبحانك سبحانك، تنزيها لك عما لا يليق بك من شريك وغيري، ما يكون، ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته سبحانك، تعلم ما أخفيه في نفسي لأنك ربي وخالقي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم يا رب إلا ما أمرتني به وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا رقيبا حريصا على هذا التوحيد داعيا إليه ما دمت فيهم فلما توفيتني فلما قبضتني بالرفع إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم كنت أنت الحفيظ لأعمالهم وأنت على كل شيء من قولي لهم وقولهم بعدي وغير ذلك شهيد مطلع عالم به إن تعذبهم إن تعذب من أقام على الكفر منهم فإنهم عبادك وأنت مالكهم، تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك. وإن تغفر لهم، أي لمن آمن منهم، فإنك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم في صنعه. سبحان الله، واضح إن عيسى عليه السلام أرعد وخاف جدا من هذه المقولات، عكس الرسالة تماما، الرسالة بالتوحيد، وهؤلاء ينسبون الشرك إلى عيسى عليه السلام، كما نسب العرب ومشرك العرب الشرك إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا شأن المضلين دائما، أن يرموا أهل الحق بما ليس فيهم ويتمسحون بهم ليجعلوهم كأنهم معهم، وهيهات هيهات. فما قال عيسى هذا ولا أشار إليه، بل هو ينكره ويتبرأ منه كما سمعتم. آخر عنوان لنا في هذه الأقسام من سورة المائدة: بين يدي الله يحكم بيننا، 119 و120 آخر آيتين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال الله: هذا يوم القيامة، يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم، لأنه يوم الجزاء. الذين صدقوا في الدنيا ينفعهم يوم القيامة صدقهم، لأنهم يجازوا عليه. بماذا؟ قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه، ذلك الفوز العظيم. أي فوز من أن يدخلك الله الجنة فترضى بما أعطاك وزيادة. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها، وهو على كل شيء قدير، ومن قدرته إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. سورة الحكم بما أنزل الله، سورة الأحكام المتتالية، سورة فضح المشركين الذين يشرعون من دون الله: كيف ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، كيف وهو الذي يحكم ما يريد، كيف وهو على كل شيء قدير. بهذا نكون قد انتهينا من سورة المائدة، تفسير موضوعي ميسر. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل العاقبة الحسنة في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.